الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمد ربي سبحانه وأشكره، وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، لقد خلق الله عز وجل الزمان، واختار سبحانه من الزمان أوقاتا، فخصها بمزيد تكريم وحفها بزيادة تعظيم، فرفع من بين الأزمنة قدرها وأعلى لها على غيرها ذكرها. فعشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله، ويوم النحر أعظم الأيام عنده جل في علاه، ويوم الجمعة خير يوم طلعت فيه شمس الدنيا، وليلة القدر خير من ألف شهر عبادة وأجرا. واختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأزمنة خيرة كاملة، وأيام وليال مباركة فاضلة، والشهور عند الله 12 شهرا، اختص منها 4 فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أكرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه 4 الحرم من الزمان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوضح بيان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. إخوة الإيمان، لقد نهى ربنا عز وجل عن الظلم في الأشهر الحرم، تشريفاً لها وتعظيماً وإعزازاً لشأنها وتكريماً. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ألا وإن شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الأربعة الحرم ذات القدر المنيف، وهو شهر أضافه الله إليه إضافة تكريم وتشريف، وقد اصطفاه من الأشهر الحرم، فجعله سبحانه مما حرم وعظم، وعلى العبد المؤمن أن يراعي في هذا الشهر الحرام أموراً وأحكاماً، ويجتنب أخطاءً وآثاماً، فمنها التزام حدود الله تعالى. قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فلا يجترئ على انتهاكها وتعديها، ولا يقترب منها لئلا يقع فيها، حيث إن التزام حدود الله وعدم تعديها دليل على تقوى القلوب وتعظيم شعائر الله فيها. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنها أيضا إقامة فرائض الله تعالى من العناية بالعقيدة الصحيحة وترك ما يضادها، وإقامة شعائر الله واجتناب ما يحادها، والقيام بالعبادات البدنية والقلبية، والتزام سائر الأحكام الشرعية. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومنها اجتناب ما حرم الله من الربا والزنا وأكل الحرام والكذب والغش والزور والخيانة وسائر الآثام والشرور، وهي محرمة فيها وفي غيرها من الأزمنة. وإن من تعظيم الله عز وجل لهذه الأشهر الحرم أنها نهى عن انتهاك حرمتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. ومما على العبد أن يراعيه أيضا في الشهر الحرام خاصة وفي غيره عامة أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن يرد المظالم إلى أصحابها، كحقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات وحقوق الإخوان والجيران وغير ذلك. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ولما كان الصيام من أفضل الأعمال الصالحة فقد سن الشرع صيام شهر الله المحرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. رواه مسلم. ويتأكد صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، لأنه يوم معظم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه لنيل ثوابه واغتنامه. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويسن صيام التاسع معه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وله الشكر والفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له ولي من الذل، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعظم به عبدا وسيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما راح عبد في طاعة الله أو غدا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم أيها المؤمنون. إنكم مقبلون على موسم عظيم ومغنم للخيرات كريم، فاغتنموا أيامه بالعمل الصالح، فتقوى الله هي العروة الوثقى، والأكرم عند الله منكم هو الأتقى. وعلى المرء أن يحافظ على فرائض الله جل وعلا ويكف عن محارمه لينال المراتب العلى، ويحفظ نفسه ولسانه عن المثالب والمعايب، ويعرف لأهل الفضل فضلهم، ويقدر لذوي الإحسان إحسانهم، وألا يطلق للسان العنان، يسب من يشاء سبه، ويذم من يريد ذمه. ألا وإن أعظم من يجب لهم الحق علينا بعد الله تعالى ورسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام الصحابة الكرام رجالاً ونساءً، الذين بذلوا النفس والنفيس واسترخصوا أرواحهم وكل غال ورخيص للذب عن نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه والدفاع عن حياض دينهم، فضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وسطروا أنصع الصفحات في البذل والعطاء، وأبلغوا الدين إلى أصقاع المعمورة، وآثارهم على ذلك معروفة مشهورة، فكانوا خير أمة أخرجت للناس بالعلم والعمل والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وهم أصدق الناس لسانا، وأوضحهم برهانا وبيانا، وأنقاهم نفوسا وأتقاهم قلوبا، وأعمقهم علما وفهما، وهم خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، ولا يجحد فضلهم إلا ذو شقاق ونفاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. ولذا كان حب الصحابة رضي الله عنهم من الدين والإيمان، وبغضهم من النفاق والطغيان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وانتقاصهم، وعن الطعن فيهم وازدرائهم، لأنهم صحابة نبيه ووزراؤه، وحملة دينه وأصفياؤه، فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، والواجب على كل مؤمن أن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، ويدافع عنهم ويواليهم، وألا يبغضهم ولا يعاديهم، وأن يذكر محاسنهم ويحبهم، وألا يطعن فيهم أو يسبهم. وهذا شأن المؤمنين المتقين الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ويردون الجميل والإحسان لغيرهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من سبهم والطعن فيهم، فإنه يغضب الرب جل في علاه. وخاصة عباد الله، أننا في هذا الشهر الحرام، فلا تظلموا فيه أنفسكم، واعملوا فيه بما يرضي ربكم، وأقيموا فرائضه، واجتنبوا محارمه، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسولك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم وانصر السنة وأهلها في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأدم على بلاد الحرمين أمنها وعزها. اللهم وأدم على بلاد الحرمين أمنها وعزها واستقرارها. اللهم وأوزعنا شكر النعم التي نحن فيها. اللهم لا تسلبنا ما نحن فيه من نعمة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واحفظ خادم الحرمين وولي عهده، ووفقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح لنا أزواجنا، اللهم وأصلح لنا ذرياتنا، اللهم وأصلح لنا بناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقهن الحشمة والحياء. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا لما فيه الخير يا ذا الجلال والإكرام، ومن عليهم بالوسطية والاعتدال في الدين يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.